بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3076، هذا في الترقيم العام. أما في الترقيم الخاص فهو الحديث ذي الرقم 35. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح عندنا من حديث عبد الصمد عن شعبة. الحمد لله. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد، وحسنه جماعة من أهل العلم. قال الترمذي هنا: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا شعبة عن عاصم، وهو عاصم بن بهدلة بن أبي النجود، أحد القراء السبعة، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة. في بعض النسخ يجيء صاحب القرآن. نعم، قال: يجيء صاحب القرآن أو يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، يعني بمعنى زينه وأكرمه. وهل المقصود هنا يعني العامل بالقرآن، الحافظ للقرآن، الملازم للقرآن؟ هذا هو المقصود، إنه يأتي يوم القيامة فيقول: يا رب حله. قال: فيلبس تاج الكرامة، تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيقال: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. وجاء سبق لنا في حديث ماض أنه يقال لقارئ القرآن في الجنة: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. وبهذا الحديث استدل من استدل على فضل حفظ القرآن الكريم، وأن حافظ القرآن يقرأه ويزداد بذلك، كل آية يرتفع بها درجة، يصعد بها درجة في الجنة. وهنا قال في هذا الحديث: ويزاد بكل آية حسنة. وفضل الله على كل حال واسع، وجوده عظيم، فلكن لا شك أن من حفظ القرآن أنعم الله عليه بحفظ القرآن وجمعه في صدره واستظهره، وهذا فضل عظيم. والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كما سيأتينا في الحديث. ففضل حفظ القرآن عظيم، ولكن ما في شك أنه ليس المقصود الحفظ فقط، لا بد من العمل، لا بد من التصديق بالالتزام، يعني كما سبق بيانه فيما مضى. الحديث كما قلت رواه الإمام أحمد، وأيضا رواه ابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد، والحديث كما قلت حسنه جماعة من أهل العلم. هنا قال الترمذي ذكر بإسناد آخر، قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر وغندر قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، يعني أنه رواه موقوفا على أبي هريرة ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هذا أصح عندنا، يقول الترمذي، وهذا أصح عندنا من حديث عبد الصمد عن شعبة، يعني أن الصحيح والراجح أنه موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: محمد بن جعفر المعروف بغندر صاحب الكرابيس روى عن شعبة فأكثر وجالسه نحوا من 20 سنة وكان ربيبه. وقال العجلي: بصري ثقة وكان من أثبت الناس في حديث شعبة. وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، يعني أنه يعني رجح هنا رواية غندر محمد بن جعفر على غيره، وهو أنه وقفه على أبي هريرة، يعني أن هذا من كلام أبي هريرة ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت أن جمل هذا الحديث وبخاصة آخره رويت في أحاديث أخرى صحيحة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. قال أبو النضر: يعني القرآن. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره. وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. يعني هنا في كلام الترمذي أيها الإخوة من يتابع معنا في التقديم وتأخير في بعض النسخ، يعني مثل هذا حديث غريب، هذا جاء بعد ذلك والكلام، ثم أيضا رجعنا مرة أخرى إلى أول كلامه. فعلى كل حال الكلام كله واحد، لكن فيه تقديم وفيه تأخير. نعم. حدثنا بذلك، قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. الحمد لله. هذا الحديث قال فيه الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا بكر بن خنيس. بكر بن خنيس كما قال الترمذي رحمه الله قال قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره، فالرجل متكلم فيه. ثم أيضا الذي روى عنه وهو ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم قد اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك. فالحديث على كل حال ضعيف، ولذلك ضعفه جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم. قال هنا عن زيد بن أرطاه عن أبي همام، يقال أرطاه وأرطاه على كل حال، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. ما أذن الله، يعني كما مر بنا في صحيح البخاري وجاءت مثل هذه اللفظة، يعني ما أصغى وما استمع ونحو ذلك مما ذكره شراح الحديث. ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. ما في شك أن التقرب إلى الله جل وعلا بصلاة النافلة ركعتين يصليهما العبد، هذا من أفضل العبادات، من أفضل العبادات. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قول الله جل وعلا فصلي لربك وانحر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. قال شيخ الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، فالمؤمن يصلي ما يفتح الله حتى يعني في الليل وفي النهار. نعم، وجاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في رواية صلاة الليل والنهار. وقد ذكر سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله أن إسنادها إسناد جيد. فعلى كل حال المسلم مثلا في الضحى بعد الظهر يعني يصلي في هذه الأوقات ما شاء الله، بعد المغرب يصلي ما شاء الله له، بعد العشاء، لكن نعم لا يصلي في أوقات النهي مثل بعد العصر، يصلي ركعات ركعتين ركعتين ركعتين. يعني هذا فضل الله، فضل عظيم. ولذلك أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا ركعتين يصليهما له تبارك وتعالى. ولذلك قال هنا ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة الإمام أحمد قال كان يصلي لله في اليوم 300 ركعة، كان يصلي لله في اليوم 300 ركعة. فلما سجن وجلد في فتنة القول بخلق القرآن وحصل له ما حصل رحمه الله تعالى، قال كان يصلي في اليوم 100 ركعة أو 150 ركعة. فهكذا كان السلف يكثرون من الصلاة، هي من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. قال هنا أفضل من ركعتين يصليهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن البر لا يذر، يعني أنه ينثر ويفرق، وإن البر لا يذر على رأس العبد ما دام في صلاته، يعني أنه ينال هذا الخير وينثر من فوقه على رأس العبد، ويعني تتنزل عليه الرحمات والفضل والقبول من الله تبارك وتعالى. قال وما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، المقصود يعني ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم. ولذلك يعني قال أبو النضر فسر قال يعني القرآن، نعم قال بمثل ما خرج منه يعني ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. فالمسلم يتوسل إلى الله ويتقرب إلى الله بتلاوته هذا القرآن العظيم. قد مر بنا الحديث السابق الحرف من كتاب الله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا فضل عظيم. وأيضا الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بهذه التلاوة. فإذا انتهى مثلا قرأ جزءا أو قرأ حزبا أو ختم القرآن كله توسل إلى الله بذلك، قال اللهم إني أتوسل إليك بما أنعمت به علي من تلاوة كتابك، أن تغفر ذنبي، أن ترزقني، أن تيسر أمري. يعني يتوسل إلى الله، هذا أفضل ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. تتوسل إلى الله، قرأت جزءا من القرآن، حفظت سورة وأتقنتها، تتوسل إلى الله جل وعلا بها، أنت على أجرك. يعني القراءة والتلاوة هذه أجرها، وأيضا تتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح. ولذلك قال ما تقرب العباد إلى الله عز وجل، هذا التقرب يشتمل أو كما قال أهل العلم يشمل أمرين: التقرب إلى الله بالتلاوة، نيل الحسنات وكسب الدرجات، هذا فضل عظيم. وأيضا تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالقرآن العظيم، بهذا الكتاب، بالذكر الحكيم، تتوسل إلى الله جل وعلا بذلك. ولذلك قال هنا بمثل ما خرج من، قال أبو النضر يعني القرآن، يعني القرآن. وذكر أيضا الرواية الأخرى عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا رواه عن أبي أمامة وهنا عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله، يعني لن تتقربوا يعني تطلبوا الأجر والثواب بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن الكريم، يعني ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن. الحديث كما قلت يعني أنه رواه عن زيد بن أرطاه عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وهنا بين كذلك الترمذي أن قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره، قال ابن معين ليس بشيء، وقال مرة ضعيف، وقال مرة شيخ صالح لا بأس به، قال النسائي ضعيف، وقال الدارقطني متروك، يعني إلى آخره. فالحديث على كل حال ضعيف، الحديث ضعيف كما يعني ذكره المحققون رحمهم الله تعالى. فالحديث على كل حال بروايتين، سواء عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن جبير بن نفير رضي الله عنه، كلا الحديثين ضعيف، كلا الحديثين ضعيف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، يعني وهذه فائدة، يعني نحن ننظر يعني هذا يعني ذكرناه من مميزات سنة الترمذي، أن الترمذي رحمه الله يعنى بالحديث عن سند الحديث، أو يتكلم أيضا عن بعض الرجال فيه وينقل كلام أهل العلم فيهم أيضا كما سيأتينا إن شاء الله. وقد مضى أيضا أنه يبين الغريب، يبين معنى الحديث إذا كان مشكلا أو فيه بعض الكلمات الغريبة، فإنه رحمه الله تعالى يوضحها. وهذا على كل حال من محاسن هذا الكتاب، وكله محاسن، رحم الله الإمام الترمذي. نعم. باب. قال رحمه الله تعالى باب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. نعم، هذا هو الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان، قال الحافظ بن حجر فيه لين، عن أبيه وهو حسين بن جندب، عن أبيه وهو حسين بن جندب عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ما أجمل هذا التشبيه، وما أدقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبيه دقيق. نعم، العبد الذي ليس في جوفه يعني لا يحفظ شيئا من القرآن كالبيت الخرب. والبيت الخرب كما هو معلوم أيها الإخوة يعني لا يسكنه إلا الهوام والخفافيش، كما أنه موحش على أهله، يعني بيت خرابة، إنسان مثلا أراد أن يأوي إلى بيت الخرب تجد يحس فيه بوحشة وظلمة ويعني ضيق وكآبة. وكذلك القلب إذا خلى من كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا لم يعمر بذكر الله جل وعلا، وأعظم الذكر وأفضله هو القرآن الكريم. فإذا أقول هنيئا هنيئا لمن أنعم الله عليهم بحفظ القرآن الكريم، هذا فضل عظيم. وأيضا فضل الله جل وعلا واسع، من أيضا يقرأ القرآن ويداوم على تلاوته ممن لم يتيسر لهم الحفظ هم على أجرهم إن شاء الله، وفضل الله واسع. الفضل كما قال أهل العلم ليس مقيدا ب يعني الترتيل وتحسين الصوت والحفظ، لا شك أن هذه منازل ومراتب عليا. لكن يعني هذا يجي واحد يقول طيب أجل أنا إذا كنت لست بحافظ ولا متقن أحرم الأجر؟ لا، نقول أنت على أجر، بل لك أجران كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني فضل الله واسع، ولكن الناس في ذلك منازل ومراتب، وفضل الله يؤتي من يشاء. ولكن هذا التشبيه دقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما ذكره بعض شراح الحديث، يقول لأن عمارة القلوب بالإيمان وقراءة القرآن وزينتها بالتفكر والتأمل والتدبر في نعم الله تبارك وتعالى كلها دال على فضله سبحانه وتعالى وعلى نور هذا القلب الذي أنعم الله عليه. قال بعضهم أيضا: وبجامع أن القرآن إذا كان في الجوف يكون عامرا لصاحبه بالإيمان وبتقوى الله عز وجل، وإذا خلى القلب من القرآن حل به الكآبة والسوء والبلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فيعني هذا يعني ولا شك تشبيه دقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الإمام أحمد والدارمي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ولعله إن شاء الله حديث، وإن كان في كلام اللي هو قابوس بن أبي ظبيان، ولكن الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، حسنه جماعة من أهل العلم، وضعفه أيضا آخرون، وضعفه آخرون، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يعني لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. نعم، الحمد لله. هذا حديث آخر أيضا في فضل حفظ القرآن الكريم، وقد أشرت إليه فيما مضى، هذا لا يكون إلا لمن حفظ القرآن. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الحفري، والحفري نسبة إلى حفر موضع بالكوفة. قال الحافظ بن حجر: ثقة عابد. وأبو نعيم، يعني محمود بن غيلان يحدثنا عن أبي داود وعن أبي نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين، عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود، عاصم معروف أحد القراء السبعة، عن زر وهو زر بن حبيش، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يعني لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي. وهنا التعبير أيها الإخوة دائما يمر علينا: صاحب القرآن، يعني كما يقول الشراح أنه الملازم لتلاوة القرآن والعمل به، فهو كالصاحب معه، وهذا تعبير دقيق، يعني ما هو بس يقال قارئ القرآن، لا، صاحب القرآن، يعني كما قال الشراح، يعني الملازم له بالتلاوة والعمل به. أيضا لا يكفي التلاوة، لا بد من العمل به. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى، جاء في بعض النسخ وارتقي، يعني أنه يقرأ ويرقى في منازل الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. والترتيل يعني المقصود بتحسين الصوت وتجميله وعدم الإسراع في التلاوة، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أو تقرأ بها، جاء هذا وجاء هذا. فهذا يدل على فضل من أنعم الله عليه بحفظ القرآن كاملا، فإنه يقرأ ويرتقي درجة درجة. من حفظ ثلث القرآن، من حفظ نصفه، من حفظ سورة، كل يقرأ على حسب ما فتح الله عليه. إذن هذا فضل عظيم أيها الإخوة، وأجر كبير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنسان والإنسان لا يقول: والله أنا كبير في السن، أنا مثلا لساني ثقيل، أبدا. أنت إذا توجهت واستعنت بالله أولا وآخرا على حفظ القرآن الكريم، وعلم الله منك صدق النية، فإنه سبحانه وتعالى، ونحن لا نتألى على الله، ولكن نقول من فضله وجوده سبحانه وتعالى أنه يوفقك ويعينك. والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونحن أيضا والله الحمد نسمع ما بين وقت وآخر، يعني أن امرأة كبيرة في السن، واحدة مثلا كان عمرها 70 سنة وقد ختمت القرآن حفظا، سجلت في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، أو كانت مرتبطة بحلقة معينة من حلقات النساء لحفظ القرآن، وحفظت القرآن وعمرها 70 سنة ما قالت والله أنا كبيرة ثقيلة أبدا. من توجه ومن يعني أحسن قصده وعزم فإن الله يوفقه. وإذا لم يتيسر حفظ القرآن كاملا فكما هو منهج السلف رحمهم الله، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه وقد أحكمت المفصل أن يحفظ المفصل، والمفصل في أرجح أقوال أهل العلم أنه من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، فتحفظ جزء عما، جزء تبارك، جزء قد سمع، جزء الذاريات، وتقرأ مع وتحفظ معها سورة قاف، هنا تكون قد حفظت المفصل. بعد ذلك إذا الله يسر واستعنت بالله وقوي نشاطك وحفظت فهذا فضل الله يؤتي ما يشاء. ما نجلس الإنسان كذا لا حفظ ولا شيء، يعني الحمد لله مع كثرة جلوس الإنسان والله الحمد في الحرمين الشريفين هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أو في المساجد الأخرى وتجد ما شاء الله يلازم، لماذا يا أخي تنشط؟ افتح لك باب أمل في حفظ القرآن ولو ما تيسر منه، لو ما استطعت أن تحفظ القرآن كاملا فاحفظ ما تيسر منه وبإذن الله تنشط وتحفظ القرآن كاملا. فهذه دعوة الحقيقة أدعو بها يعني إخواني وآبائي أن ينشطوا في حفظ القرآن كاملا، وإن لم يتيسر أن يحفظوا ما تيسر منه. والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الله المستعان. الحديث أيها الإخوة هو حديث صحيح، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الورواق البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل وهو البخاري شيخه البخاري صاحب الصحيح. نعم فلم يعرفه واستغربه. قال محمد ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله وأنكر علي ابن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. الحمد لله. هذا الحديث يقول عنه الإمام الترمذي حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق البغدادي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهذا هو مدار الكلام فيه. أولا عبد المجيد بن عبد العزيز قال يعني عنه الحافظ بن حجر صدوق يخطئ وكان مرجئا، أفرط ابن حبان فقال متروق من التاسعة. عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب هذا صدوق كثير التدليس والإرسال، وهنا الصحيح أنه لم يسمعه من أنس فالحديث ضعيف، ولذلك ضعفه جماعة من أهل العلم. عن عبد الله بن حنطب عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي، يعني ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، قال حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. القذاة يعني هو الشيء القذر أو الوسخ يعني القليل يعني الذي ليس بكثير يخرجها الرجل، يعني ما تقع عليه العين من تراب أو وسخ أو نحو ذلك يخرجها الرجل من المسجد، فهذا يعني لا يحرم أجر، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني يدل على خصيصة ذكرتها فيما مضى، وهي سعة هذا الدين وشمول الأعمال الصالحة فيه لكل شيء. يعني حتى الإنسان يخرج قذاة من المسجد، عود سقط أو نحن نقول الآن منديل أو ورق أو قش أو أي شيء، فيخرجه الإنسان ويلقيه خارج المسجد، هذا على أجره عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يستقل شيء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا النار ولو بشق تمرة، الإنسان لا يستقل يعني عملا سواء في نظافة مسجد أو في إزالة ما يؤذي الناس أو نحو ذلك. قد كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله دائما يذكر بحديث المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستطعم ومعها ابنتان، قالت عائشة فنظرت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد سوى ثلاث تمرات. وكان رحمه الله يبكي هنا ويتأثر ويقول هذا بيت أشرف الخلق وسيد ولد آدم ولا تجد عائشة فيه إلا ثلاث تمرات. تقول عائشة فأعطيتها فأعطت كل بنت تمرة فأرادت أن تأكل الثالثة، فالبنتان أكلتا كل واحدة أكلت تمرتها، ثم نظرتا إلى الأم تستطعم يستطعمانها هذه التمرة الثالثة، قالت فشقت الأم التمرة الثالثة نصفين وأعطت كل واحدة نصفة ولم تأكل شيئا. قالت فأعجبني صنيعها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إن الله أوجب، بعض الروايات رحمها الله لرحمتها بابنتيها، بعض الروايات أوجب لها الجنة. فيعني يعني قد يقول سان تمرة، يعني ماذا زاد عند هذه البنت وهذه البنت؟ نصف ونصف، لكن هذا عمل صالح تقربت به هذه الأم فنالت جنة عرضها السماوات والأرض. فالإنسان لا يستقل أي عمل، الحمد لله يعني مجال العمل الصالح في ديننا الإسلامي دين عظيم، العمل الصالح فيه مشرع وفي مجالات متنوعة، ليس محصور في كذا ولا في كذا، لكن المؤمن الموفق من يضرب في كل مجال من مجالات الخير بما يستطيع ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الله المستعان. قال هنا وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. في الحقيقة توقف يعني أهل العلم وقالوا يعني أولا الحقيقة ما في شك الحديث ضعيف، لكن يعني في معنى هذا يعني لماذا أن يعني يعد من حفظ القرآن ثم نسيه أو آية ثم نسيها أن هذا ذنب، أن هذا ذنب عظيم رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث قالوا لأن مدار الشريعة على القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فنسيانه كالسعي في عدم الاهتمام والاغتنام لما أنعم الله به عز وجل على عبده، فلذلك قالوا إنها. وأيضا قالوا إن حفظ القرآن كاملا أو ما تيسر منه نعمة عظيمة أولاها الله عز وجل وتفضل بها على عبده ليشكرها، العبد الذي يحفظ القرآن أو يحفظ ما تيسر منه دائما يشكر الله ويقول يا رب اللهم لك الحمد ولك الشكر. ولذلك كان من دعاء بعض السلف اللهم لا تسلبني نعمة القرآن، لما كبرت سنه وخشي أن يتفلت حفظه كان دائما يدعو الله عز وجل فلان كذا العتكي زرارة العتكي أو كذا، قالوا كان يدعو اللهم لا تسلبني نعمة القرآن، لأنه لما كبر السن خشي أن يتفلت الحفظ منه. فالإنسان نحمد الله يدعو ربه أنه لا يتفلت من هذا الحفظ الذي أنعم الله به عليه السنين، ولله الحمد يقرأ هذا القرآن حفظا، فهذه نعمة. فقالوا إنه لما كان حفظ القرآن أو ما تيسر منه نعمة عظيمة أولاها الله عز وجل لعبده ليشكرها فإنه إذا نسيها يعني تساهل فيها فقد كفر تلك النعمة، لم يشكر الله عز وجل عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، وقد مر بنا في صحيح البخاري وفي غيره، وإنما يقول نسيت أو أنسيت، لأن إذا قال إنسان نسيت كذا يدل على التساهل وعدم الاهتمام بما حفظه من القرآن الكريم، لكن يقول نسيت أنسيت لعلي أراجع أنظر، لكن كذا يقول نسيت القرآن نسيت آية كذا، لا هذا يعني هذا اللفظ غير صحيح. الرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نقول نسيت أو أنسيت، يعني أنه ليس مني، لكن بسبب يعني أنني انشغلت أو حصل لي عارض أو أنني اشتبه علي موضع كذا بموضع كذا من القرآن الكريم مثلا أو نحو هذا، لكن أن يعبر بألفاظ يفهم منها التساهل والتلاعب وعدم الاهتمام بما أنعم الله عز عليه بما أنعم الله عز وجل عليه من حفظ القرآن، هذا يدل على عدم شكر هذه النعمة وعدم تقديرها. ولأهل العلم في هذا كلام نفيس، ذكرت مختصره فيما مضى. قال هنا: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الحديث كما قلت رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، والحديث كما قلت فيه عبد المجيد بن عبد ابن عبد العزيز، وقد تكلم فيه أهل العلم، ثم هو أيضا منقطع، فإن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من أنس رضي الله عنه، بل ولا حتى من الصحابة أجمعين. قال الترمذي: ذاكرت به محمد بن إسماعيل وشيخه البخاري. نعم، هكذا العلماء يتذاكرون ويتناقشون ويتسألون فلان كذا وفلان كذا، يدل أيضا أن الله جل وعلا هيأ لهذه السنة من يحفظها ومن يهتم لها ومن يعتني برجالها ويعرف الكلام فيهم رحمهم الله تعالى. يعني هؤلاء يعني أئمة وجبال في العلم، يعني عرفوا أحوال الرجال. قال: ذاكرت به محمد بن إسماعيل، قال: لم يعرف واستغربه. قال محمد اللي هو نفس البخاري: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني قال الحافظ بن حجر في التقريب، قال: كان كثير التدليس كثير الإرسال. وقال هنا البخاري: إلا قوله حدثني من شهد خطبة، يعني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس رضي الله عنه. فهنا فيه انقطاع، المطلب لم يسمع من أنس، الحديث على كل حال ضعيف. وهذا ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونقله من كلام أهل العلم فيه رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. باب: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حسين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وقال محمود: هذا خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي، وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن، هذا حديث حسن. وخيثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر، قد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أحاديث، وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضا أحاديث. الحمد لله. هذا الحديث يقول عنه الإمام الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد وهو الزبيري قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة ابن أبي خيثمة اللي هو يعني الذي تحدث عنه، وهو خيثمة البصري، خيثمة بن أبي خيثمة واسمه عبد الرحمن البصري، وهو غير خيثمة بن عبد الرحمن، خيثمة بن أبي خيثمة. نعم، هنا قال نعم عن خيثمة عن الحسن، عن خيثمة عن الحسن، قال هنا هو خيثمة البصري وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن كما سيأتي الكلام عن. قال عن الحسن البصري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قارئ يقرأ، يعني يقرأ القرآن، ثم سأل، يعني طلب من الناس، يعني يشحذ الناس بتلاوة القرآن. وهذا وللأسف يعني يوجد أو وجد في أزمنة وفي بعض الأمكنة أنه تلصق مسألة الناس بتلاوة القرآن، ويعني وصار بعض الناس يعرفون أنه يقرأ القرآن من أجل كما يقولون يشحذ، يسأل الناس أموالهم. هذه والله يعني مصيبة وخطورة عظيمة. وهذا انظروا عمران بن حسين رضي الله عنه يعني استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني رأى أن هذا ذنب كبير وأن هذه حالة غير مرضية، لا تجوز أن يسأل الإنسان أموال الناس بما يتلوه من القرآن عندهم. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا لماذا؟ قال لابتلاء القارئ بهذه المصيبة، وهي سؤال الناس، هذه مصيبة ابتلي بها هذا القارئ المفترض أنه يسأل الله بالقرآن، يتقرب إلى الله بالقرآن، أما أنه يروح يسأل ويشحذ الناس بتلاوة القرآن، يستدر أموالهم من أجل يعني بتلاوة القرآن، هذه مصيبة، هذا ابتلاء، هذه فتنة، نسأل الله العافية. ولذلك عمران بن حسين استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأى هذه الحال الشنيعة، هذه عدها مصيبة رضي الله عنه، ولذلك قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال رضي الله عنه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به، من قرأ القرآن فليسأل الله به. شراح الحديث ذكروا أن هذا يشتمل على معنيين وكلاهما صحيح. أولا قالوا أنه يعني يسأل الله به، يعني يسأل يعني الدرجات والحسنات، فإن الحرف من القرآن بحسنة إلى 10 حسنات، وفضل الله جل وعلا واسع. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا أنه يتوسل إلى الله جل وعلا بما تلا من القرآن، مثلا إما وهو يتلو إذا مر بآية سؤال سأل الله، إذا مر بآية تعوذ تعوذ بالله عز وجل من النار ومن أحوال أهل النار، إذا مر يعني إذا أو مثلا إذا حفظ القرآن أو ختم القرآن كله أو قرأ سورة منه توسل إلى الله بذلك، قال اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بما أنعمت به علي من تلاوة القرآن، من حفظ القرآن، من قراءة سورة كذا، أن ترزقني، أن تيسر أمري، أن تهديني، يتوسل إلى الله جل وعلا، يسأل الله بكلامه سبحانه وتعالى. قال فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يعني أنه يأتي ناس في آخر يعني سيأتي أقوام بعد ذلك وقد رأى مثلهم أو رأى نوعا منهم عمران بن حسين رضي الله عنه، وقال استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال محمود، وهو محمود بن غيلان شيخ الترمذي، قال هذا خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي، وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن، مع أن جابر روى عن هذا وهذا، وهذا يدل على دقة يعني المحدثين وتمييزهم في الرواية، يعني مع أنهما رجل، هذا خيثمة البصري والثاني خيثمة بن عبد الرحمن، وجابر الجعفي روى عن هذا وروى عن هذا، ومع ذلك يعني قال إن يعني أن هذا ولا شك يدل على دقتهم وعلى حفظهم وعلى بيانهم في أحوال الرجال. هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، نعم هذا حديث حسن، وقد رواه الإمام أحمد. قال وخيثمة هذا حديث حسن، وخيثمة هذا شيخ بصري يقنى أبا نصر، قد روى عن أنس بن مالك أحاديث، وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضا، قد روى عنه أيضا، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. أعوذ بالله. نعم. وقد روى محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه. نعم هو ترى ساقط في بعض النسخ عن محمد بن سنان، والصحيح نعم هو في النسخة الأخرى يزيد الصواب، وقد روى محمد بن يزيد محمد بن سنان نعم قال نعم وقد روى محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه. نعم أحسن الله إليكم. تعيد مرة ثانية. وقد روى قال وقد روى محمد بن يزيد ابن سنان عن أبيه هذا الحديث، فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب، ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف، وأبو المبارك رجل مجهول. يعني رواية محمد بن يزيد عن أبيه رواية ضعيفة، قد وسيأتينا أنه كان يروي عن مناكير، وأيضا أبو المبارك رجل مجهول. نعم. قال هذا حديث ليس إسناده بذلك، وقد خولف وكيع في روايته. وقال محمد يعني البخاري شيخه أبو فروة، أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ليس بحديثه بأس إلا رواية ابنه محمد عنه، فإنه يروي عنه مناكير. ومن ذلك هذا الحديث الذي رواه. نعم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك. وأبو المبارك كما يعني ذكر الترمذي أنه يعني مجهول. قال عن صهيب، وهو صهيب الرومي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. من استحل محارم القرآن هذا لم يؤمن به، وما حرمه الله عز وجل يعني في القرآن، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استحله استحله، يعني كون أنه يفعل الشيء بدون استحلال هذا أمر، لكن كون يستحل ما حرم الله، يقول مثلا إن الزنا حلال، إن شرب الخمر حلال، إن الربا حلال، يعني محرمات يستحلها ويدين الله بها، كما قال هنا إنها يعني أنه ما آمن بالقرآن الكريم، أنه ما آمن بالقرآن الكريم. قال هنا وقد روى محمد بن يزيد بن سنان، احنا كنا ذكرنا هذا أيها الإخوة أنها سقط في بعض النسخ، والصواب ذكره عن أبيه هذا الحديث، فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب، ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف، وبخاصة إذا روى عن أبيه، وهنا قد روى عن أبيه ويروي عنه المناكير كما قال البخاري. وإن لم يوجد هنا مثلا في الإسناد، مثلا هنا في الإسناد الأول ما قال، قال أخبرنا أبو فروة يزيد بن سنان، هنا ليس في ذكر الإبن، لكن رواه من طريق آخر أو روي هذا من طريق آخر وفيه الإبن، مع وجود الإبن أيضا هذا الحديث ضعيف، لأنه يروي عن أبيه المناكير، يروي عن أبي المناكير، والحديث على كل حال فيه أبو المبارك وهو مجهول والحديث ضعيف. قال ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف. نعم الإبن ضعيف ويروي عن أبيه مناكير، والحديث إسناد وأيضا فيه أبو المبارك رجل مجهول، ولذلك قال الترمذي رحمه الله هذا حديث ليس إسناده بذاك، وقد خلف وكيع في روايته. وقال محمد اللي هو البخاري قال أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ليس بحديثه بأس إلا رواية ابنه محمد عنه، فإنه يروي عنه مناكير. فالحديث على كل حال ضعيف، ولكن يعني معناه صحيح، وقد دل على هذا الأدلة يعني كما بينه أهل العلم، وإلا الحديث يعني معناه عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. فعلى كل حال الحديث ضعيف، لعلنا نتوقف عند هذا الحد.